فعله لها أحيانا، السنة أن تترك لأسباب. السبب الأول هو أعظمها لكي لا يظن وجوبها. الأمر الثاني لكي أن الشخص إذا ترك أحيانا قد يكون من باب يعني زي ما ذكر الشيخ تقي الدين، من باب ما نقول إجمام النفس. حتى الشيخ تقي الدين لما تكلم عن صلوات تلاوات الأسباب قال لماذا جاء النهي؟ قال ليكون فيه إجمام للنفس. إجمام للنفس من دائما صلاة صلاة هو يتكلم عن أناس مثله يحبون الصلاة ليس مثلنا بالكاد نصلي. في بعض الناس أنسى بالصلاة لا تتصور يا شيخ، وخاصة يمكن أنا لا أعلم من الشباب أحدا لكن أعرف من الشيب، أنسى بالصلاة شيء عجيب جدا، ما أن يخرج الناس من مجلسه حتى يقوم ويصلي. من أنسى بالله عز وجل وأنسى بالصلاة وجوع قرة عينه الصلاة. لذلك يعني في من باب الإجمام، قد يكون باب إجمام الشخص، إجمام الشخص يتركها أحيانا. ضابطها أنها ليست من سنن الرواتب التي ثابت عن مسلم ملازمة لها. لذلك هو يقرأ أن الضحى الشقيقين والضحى ملازمة ليست سنة، بل أفضل تركها، بل له رأي يرى أن الضحى لا يستحب صلاتها إلا لمن لم يقم الليل كأبي هريرة. نعم هو الشيخ يرى أنه يكره، طبعا رد عليه بالرجل من قواعدته، يرى أن الشيخ تقي الدين يرى أنه يكره ملازمة صورة القراءة، رد عليه بالرجل في فتح الباري. قال وقال بعض المتأخرين ابن رجب إذا أراد أن يرد على الشيخ تقي الدين قال بعض المتأخرين اللي ورد عن الرسول مثل يعني مثل عندك الجمعة مثل يوم الجمعة تقرأ سبح والغاشية، كان بعض المشايخ حتى سمعت من الشيخ ميثمين كان يقول يعني لو قيل بوجوب هاتين السورتين قراءتها ليس بعيدا لولا ما ورد من حديث آخر، لأنه جاء من حديث النعمان بن بشير أو أبي، لا حديث النعمان صحيح مسلم أنه اجتمع جمعة وعيد فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين فيهما معنى، لكن جاء أنه قرأ الجمعة والغاشية وجاء أنه قرأ بقاف والقمر، عفوا قرأ قاف والقمر في العيد، قرأ بالجمعة والمنافقون، الجمعة والمنافقون. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، لا أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قد يكون الشيء في نفس الفتنة وقد يكون ألف فتان به، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هم فتنة، لكن أن تستعيذ من الافتتان بهم، أن تستعيذ من الافتتان بهم. أحيانا قد يكون لهذا وقد يكون لهذا. فيه خلاف على قولين، قضاء علي رضي الله عنه وجمع من الفقهاء المتقدمين أنها لا يتجاوز عنه. جاء في رواية عن يعني كتاب في الجزء الحديث اسمه جزء علي حربي بإسناده أن عليا قنث 40 يوما. البيهقي لما تكلم قال الأصح أنه 30، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم 40 أو زاد، الأصح السنة أنها 40 عفوا 30. أبو عوانة له كلام في المستخرج يعني تبويب، يقول أبو عوانة تبويبه فقهه في تبويبه، وكذا كثير من أهل الحديث. أبو عوانة يقول يقنث حتى ترتفع النازلة، فنقول يقنث حتى ترتفع النازلة، إن وصل لـ40 الأفضل والأتم أن يكون كذلك. طبعا عندنا قاعدة أن قنوت النوازل، هذا مشهور مذهب الحنابلة، أن قنوت النوازل من شرطه إذن الإمام، ولهم على ذلك دليلا. الدليل الأول نصي، بعض الناس يقول لا دليل عليه، يقول لا في دليل نصي، وذلك فيما روى الدارقطني في كتاب غرائب الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنه قال القنوت للأئمة فإن قنت فقرت وإلا فلا تقنت. بعض الأخوان ينفي يقول ما في دليل، لا ما شف يعني الشيخ، أذكر الشيخ يعني أحد مشايخ الشيخ صار قطر من درسنا لما يقول بعض الأخوان في مسألة الزاد لا دليل عليها، قال أنت لما تعرف، لا تنفي الدليل، في دليل، لكن شوف هذا كتاب يعني وجد في أحد السنادة في أحد الكتب، طبعا فقود الكتاب فوجد الأثر، دليل موجود. إذن هذا واحد. أمر ثاني قالوا لأن الناس يختلفون في القنوت هل يقنط لما يقنط، وذلك قال الشعبي إنما هلكتم لما دعا بعضكم على بعض، لما يصبح كل واحد يقنط، أنا وياك نتهاوش قبيلتان، خلنا نقول قبيلتين أو حيان بلدتين، هذه البلدة يقنطون على هذول وهؤلاء يقنطون على هؤلاء، يقول هذا إذن لذلك يعني إناطة فقهاء الحنابلة الإذن وولي الأمر صحيح. عندهم مسألة ثانية مخالفة، من الذي يقنط؟ عندهم الإذن وعندهم من الذي يقنط، فرق بين الثنتين. من الذي يقنط الصحيح أنه يقنط الإمام ويقنط كل إمام جمعة، ويصح أيضا في رواية قوية في مذهب اختيار شيخ الإسلام أنه يقنط حتى المنفرد، حتى المنفرد يجوز القنط، إذا فرق بين من يقنت وبين إذن. عندما تداخلت المسألتان مثل ما قلنا في العورة، بعض الفقهاء لما تداخل بين عورة الصلاة وعورة العورة مطلقا قال إن المرأة تكشف وجهها غير الصلاة، تداخلت عن عورة الصلاة غيرها، فكلام بعض الفقهاء يتداخل يحتاج إلى فهم التفصيل. خلصنا؟ أنا مشهور. نعم، لكن هل هذه الأمور العامة؟ هذا قد ينازعك، أنا قد ينازعك، لكن أنا أوفقك، أنا أوفقك أنها ليست عامة، لكن تحقيق مناطها صعب، تحقيق مناطها صعب يا شيخ، صعب صعب صعب صعب صعب يا شيخ. يعني أعطيك مثال، لو نفتح الباب، لما جاء الحريق في ميناء قام بعض مشايخنا وقنت الحريق، هل يقنت الحريق؟ وجاء عند بعض الفقهاء الشافعية أنهم قنتوا الحريق، نقلوا في القرن العاشر الهجري، نقلها ابن فهد في تاريخ تاريخ مكة. لكن من الفقهاء من؟ إذن قضية هل يقنت مثل هذه الصلاة تبطل صلاة خطيرة، قنوت النوادر تبطل، شوف قنوت الوتر يعني نوعا ما مقبولة، خذ راحتك، هذا صلاتك باطلة، أبو حنيفة يقول صلاتكم باطلة، أطلع. وذلك بعض الهنود عندنا ما يصلي، الذين منهم طربين ما صلي، هذا ما صلي. إذا كان ما يصلي معكم تنحنح، تكلمنا عنه ظن في الدرس الزاد ولا هنا، كان معي واحد يقول أنا ما شوف أنت نحنحت ما صلي معك في مسجد القديم، كان معي والله إني أمسك نفسي عشان ما أتنحنح. فبعض المذاهب الفقهية يعني. طيب هنا أنا أستاذنكم، السلام عليكم.